وكتا اجتماع استنكار الأشكياء الأمناء الكوريين الجنوبيين وفضائيهم في استدراج مواطناتنا واختطافهن الجمعي يوم الثاني من الشهر الجاري في تاكا تحت رياية مشتركة للأحزاب التقدمية والمنظمات البنغلاديشية. شارك فيه شخصيات حزب الأمال الثوري البنغلاديشي والحزب الثوري الديمقراطي البنغلاديشي واتحاد الوحدة الشعبية البنغلاديشية والحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سونغون والجماهير.